مصر فيها السلام فيها الأمان أم الأمم أم الأمم أرض الكنانة والعروبة هي الوطن هي الوطن فيها الوليد لما اتولد أصبح بطل أصبح بطل والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر مصري مصري مصر يا بلدي مصري مصري مصر يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم من هنا من على شاشة قناة الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام لقاء مهم النهاردة ويعني جهزنا نفسنا بسرعة ورتبنا من أجل أن نخرج لحضراتكم من أجل أن نوضح حقائق مهمة لأن إحنا النهاردة في وقت عصيب جدا ومصرنا الحبيبة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى في البداية أن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين أمين أمين يا رب العالمين أوقات عصيبة جداً البلد منقسمة لفريقين كل فريق شايف نفسه أنه هو صح ولكن إحنا محتاجين في حلقة النهاردة وفي هذه اللحظات المهمة نوضح الفريق اللي صح بحق وحقيقي محتاجين نوضح الفريق اللي معاه الأدلة محتاجين نوضح المؤامرة اللي موجودة الآن في المجتمع محتاجين نوضح ونكشف خيوط المؤامرة ونضع إيدينا على الخلل اللي موجود الآن في المجتمع فريق بيقول أنا مع الشرعية ولكن بشروط الفريق الآخر بيقول أنا مع الشرعية أنا معاكم ولكن سقطت الشرعية لأن أنا بقول شروط شروطي أن لا أجلس لحوار إلا بعد تجميد الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء أو تأجيل الاستفتاء الفريق الآخر بيقول ما فيش حاجة اسمها شروط إحنا بنفتح باب الحوار تعال نقعد ونتكلم وما تشترطش على رئيس الدولة الأمر مش كده فقط الأمر إن هناك في مؤامرة هناك مؤامرة ومخططات من أجل اقتحام المقر الرئاسي من أجل اقتحام قصر الاتحادية وتشكيل مجلس رئاسي وطني بقيادة عناصر أو بقيادة رموز المعارضة الآن الفريق الآخر بيقول لا لن نسمح بذلك لن نسمح بالتعدي على الشرعية فإحنا محتاجين نوضح محتاجين إن إحنا نقول وهناك وقفة أخرى أمام مدينة الإنتاج الإعلامي هناك وقفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من بعد صلاة الجمعة أمس وإلى الآن بيطالبوا بتطهير الإعلام تطهير الإعلام هل الإعلام يحتاج إلى تطهير؟ هل الإعلام يحتاج إلى ثورة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أو داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون؟ محتاجين نتكلم والأمر يحتاج مننا الآن إلى وضوح يحتاج مننا إلى إيضاح حقائق يحتاج مننا إن إحنا نضع الأمور في نصابها المؤامرة أين هي؟ ومن يدير هذه المؤامرة؟ ومن يخطط لهذه المؤامرة؟ والمؤامرة في النهاية ماذا تريد؟ والمؤامرة في النهاية ماذا تريد؟ محتاجين نتكلم في الجزئية دي محتاجين نوضح هذا الأمر تطهير الإعلام إحنا معنا الملفين دول محتاجين نتكلم فيهم النهاردة بوضوح جدا المؤامرة وخيوط المؤامرة والحقيقة وحقائق المؤامرة وتفاصيلها هنتكلم في هذه الجزئية والأمر الآخر محتاجين نتكلم عن تطهير الإعلام الشعب يريد تطهير الإعلام ده الشعار اللي بينادى به كل من هو متواجد الآن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي اللي بيطالبوا بتطهير الإعلام. بتطهير الإعلام من من؟ هنتكلم ونوضح وننشر ونقول ونصل في النهاية إلى حل بإذن الله رب العالمين. معنا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام، وسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الأنصاري. أهلا وسهلا، أهلا بك، سعداء بحضرتك. الله يكرمك. الله يسعدك. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان. أهلا بحضرتك. منورنا دكتور حازم. سلامك الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. زي ما قلت فضيلة الشيخ أمين، إحنا معانا ملفين محتاجين نتكلم فيهم، وبالتأكيد هنتكلم بأدلة وهنشوف الأدلة معنا إن شاء رب العالمين، لأن بقول الأمر بيحتاج إلى وضوح، الأمر بيحتاج منا الآن إلى أن احنا نوضح أشياء عديدة وكثيرة، لأن الأمر التبس على كثير من الشعب، الأمر التبس على كثير من الشعب، وإحنا في مشكلة كبيرة جدا يا شيخ أمين، وإحنا في مأزق كبير جدا، محتاجين نوضح في البداية كيف نخرج من هذا المأزق. الحمد لله وصلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا احنا يعني احنا دلوقتي عندنا مشكلة. نعم. كنا بنتكلم عن حلول العقبات اللي بتقف أمام الإنسان أو أمام الشعوب. لو مشكلة عادية وليها حل واضح دي اسمها مشكلة. لو مشكلة عميقة ومحتاجة كذا حل لحد ما نشوف حلها الصحيح دي اسمها أزمة. لما تكون عدة مشاكل كبيرة وفيها عدة حلول مش معروف الصح فيها من الخطأ، ما بقتش بقى لا مشكلة ولا أزمة، ده بقى اسمها فوضى. الفوضى دي أسلم حل فيها أن الواحد ما يشاركش فيها. أما احنا دلوقتي بنشارك في إيه؟ احنا لا نشارك وإنما نوضح. ليه؟ أولا إخواني، المسلم لا يستطيع أن ينفصل عن دينه في أي حاجة. احنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالدعوة إليه، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بمنابر إعلامية لنبين ونوضح للناس. الوضوح والبيان ده أمر الله به رسوله، قال لتبين للناس، وأمر الله عز وجل به المؤمنين. خلاص. البيان والوضوح في الأيام العادية ده واجب، لكن في هذه الأوقات الحساسة من أوجب الواجبات، لأن الإعلام دلوقتي المفروض له أثر عظيم جدا في تحريك الناس، شحن نفوسهم، الأفكار اللي بيفكروها، الفكرة اللي بياخدوها عن المحيط اللي حواليهم، مين صح مين غلط، مين خير مين شر، مين حق مين باطل، وهكذا يبقى مع مين ضد مين. الإعلام له أثر عظيم جدا جدا جدا الحقيقة. المفروض الإعلام يدل على الخير، لكن الإعلام دلوقتي يضل عن الخير، وفشتان بين الدال والضاد، شتان بين الدال والضاد. إن الإنسان يبقى جالس وبيسلم عقله وقلبه وحالته النفسية وانطباعاته لواحد عمال يكلمه، عمال يشحنه، عمال يغضبه، عمال ييئسه أو يحبطه، الكلام ده يهلك الأمم. الشائعات تفعل في الأمم ما لا تفعله القنابل والصواريخ. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذعوا به. يا جماعة، أنا عايز أقول لكم على حاجة. الشيطان يعني مهمته الأساسية أنه إعلامي من الدرجة الأولى، بس في الفساد. معايا؟ في الفساد. يعني إيه؟ يعني يديك فكرة غلط عن كل حاجة. معايا؟ يديك فكرة غلط عن كل حاجة، يحاول يخلي البني آدم عنده، مش قال لسيدنا آدم على أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما ده كان إعلام، بيبص في نفسه فكرة معينة ولكنها خاطئة 100% لحد ما رغبوا فيها، بيستغل حالة معينة للإنسان علشان يقوده لما يضره، عشان يقوده لما يضره. لذلك في حاجة اسمها شؤون معنوية، دي كلها إعلام. في أي جيش، في أي شرطة، في أي مكان عايز تحرك الناس لازم عندك جهاز إعلامي سليم. فأنت دلوقتي لما الشائعات والمضللات، معايا، سواء كان بقى من المذيعين أو المذيعات أو في الفضائيات، الكلام ده كله موجود طول العمر يا إخواني. يعني جماعة، الموضوع ده موجود طول العمر يا جماعة. أيام النبي نفسه عليه الصلاة والسلام طلعت إشاعة في غزوة أحد، قتل محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة استقبلوا الخبر إزاي؟ بعضهم حزن، بعضهم قال لا، هو النبي قتل على إيه؟ مش على الدفاع عن دينه؟ أنا كمان أقتل على الدفاع عن ديني. قال هلموا بنا نموت على ما مات عليه رسول الله. الشاهد في الكلام ان ده كله كان كذب، انهم طلعوا شائعه في وجود النبي عليه الصلاه والسلام امام عينيه. الصحابه تركوا السلاح امام عينيه وبسمع اذنيه صلى الله عليه وسلم طلعوا شائعه ان النبي قتل. يبقى جماعه دايما يقول لك ايه انقلاب الرئيس هيمشي ارحل الشعب كله نازل. ما فيش لا شعب كله ولا حاجه. كل الاعداد اللي موجوده في ميدان التحرير وحول الاتحاديه وبصراحه وبصدق قول لما تجمعوا كلهم بقوا بضع مئات من الالاف قول مليون قول 2 مليون 3 من 5 مليون وبصدق يعني اهل الحق اكثر بكثير جدا. ولو قلنا هننزل هننزل واحنا ما بنحبش الناس ينزلوا وما بنحبش الناس يحتكوا وما بنحبش الناس كده. لكن لو احنا يعني مشايخنا ائمتنا دعاتنا اللي هم الاعلام الصح اعلام الاناره للاثاره وقال انزلوا بالحق من غير طبعا من غير تكسير ومن غير سلمية. سلميه فعلا هيشوفوا اللي هم ما شوفوش قبل كده. الاعداد بقى فعلا هتنزل. الكلام ده كله بيتم كل جمعه مثلا على قدر من التشجيع او اعلام. لكن احنا ما قلناش لسه او مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا وائمتنا لو قالوا لنا انزلوا في وضع الرئيس فيه مهدد والرئاسة اللي هي بالنسبة لنا احنا مش رئاسة. احنا بالنسبة لنا دي امامة. ده ولي امرنا. ده مسلم قبل كل حاجة. مش هنسلمه. ولا نخذله. ولا نتخلى عنه ابدا. الكلام ده يعني انا ادافع عن الرئيس دلوقتي اكتر ما ادافع عن ابني. اكتر ما ادافع عن بيتي. لان انا مش بدافع عنه. ده انا بدافع عن امتي. ده لو سقط الناس كلها هيقتتلوا والدماء هتسل الركب. تذكروا مقتل عثمان وما حدث بعده. ده كان عثمان وكان أيام خلافة إسلامية راشدة. إيه اللي حصل بعديه؟ ولم تهدأ الخلافات بعد مقتل عثمان حتى قتل علي إلى الآن. الخلافات دي نشأ عنها شيعة ونشأ عنها فرق إلى الآن. معك حق. فجماعة الإعلام ده فظيع جدا. يعني مسألة أنه يثار من الباطل ومن الضلال. وبعدين اللي قتل مثلا عند الاتحادية شوف الإعلام بيعمل إيه بقى. اللي قتل عند الاتحادية كلهم كانوا مسلمين. ولكلهم معظمهم كانوا هم ستة ثلاثة أربعة خمسة إخوان وواحد يعني ثلاثة أو أربعة منهم إخوان وواحد صحفي. طيب اللي عند الاتحادية بيطالبوا بدم الشهداء عند الاتحادية. إيه الكذب ده؟ مين بيطالب بدم مين؟ يعني أنت المعتدي وأنت واللي قتل ده كنت أنت سبب في قتله لأن هو مش منك. ده هو من الفصيل الآخر اللي كان جاي عليك. طيب انت بقى بتطالب باي حق؟ عشان تعرف الاعلام بيلبس الحق بالباطل. بيلبس الباطل توب الحق. تمام. فلذلك شائعه ممكن تفسد. كلمه باطله ممكن تفسد. وحاجات فلذلك انا برضو عايز يعني من خطوره الاعلام ان الله سبحانه وتعالى نبه وقرر وشدد على أن كل كلمة بالذات في أوقات الحروب أوقات الفتن لا ينقلها أحد إلا أن تذهب للمتخصصين يحللوها ثم يبينوها للناس. معايا؟ كما قالت تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب هو إحنا الناس اللي بتنقل لنا دول فسقة؟ أنا بصراحة كلمة فسق دي كلمة مهذبة جدا عليهم بصراحة وبصدق. الناس دي تخطوا هذه المراحل بكثير. والكلام اللي بيقولوه على لسانهم وبيجيبوه على شاشاتهم الواحد يستحي انه يتكلم فيه. وهم بينقلوا الكلام بيحاولوا يشوهوا صور المشايخ وصور العلماء والدعاء وصور الائمه. لكن لا انا هضرب لك مثلا استاذ ملهى. هو دلوقتي الناس بتسمع لبرامج الاثاره زي مثلا عمرو اديب. عمرو اديب ده انا بقول لكل مسلم لكل مصري خش على النت واكتب عمرو اديب وتغير المواقف وشوفوا بيقول ايه. هتسمعوا رجل بيسب الدين على الهواء. هتسمعوا رجل متذبذب ومتردد وطالع زجزاج زي ما سموه. معايا؟ مره عمال يعيط ويقول مبارك ده اوحش واحد في الدنيا واسوا واحد جه. وبعدين مره تانية ايام مبارك يقول لهم ده مبارك ده كان احسن واحد من ايام محمد علي. ما فيش حد احسن منه. مره يقول الراجل ده منعني وعملني وبتاع وهو اساسا كان من رجال مبارك وكان من اعلام مبارك ومعروف عائله اديب معروفه بقربها الشديد من مؤسسه الرئاسه فيما مضى. مره واحده يسالوه انت ايه رايك في مبارك؟ يقول لهم لو اعيد لي الاختيار لا يمكن اختار غيره. طبعا طبعا ويعمل لها كده. طبعا طبعا. الكلام ده الناس لازم تفهمه. دول ماجورين الناس دي يعني عمرو اديب راح بريطانيا وراح كذا وراح كذا وراح كذا, جاب تمويل عشان يقف ويعادي التيار الاسلامي ويقف يقول للرئيس انت فاشل والمؤسسه فاشله, جراه غير مسبوقه على رئيس الجمهوريه, وغرهم حلم الرجل, غرهم هدوء ولطف. نعم. في معالجه الامور. تمام. يبقى اذا الاعلام له دور كبير. حضرتك قلت جمله جميله, المفترض ان الاعلام يدل على الخير ولكن الإعلام بيضل الخير. تمام. أنا عايز أجي معك فضيلة الشيخ أحمد لجزئية مهمة جدا وكلمة هنسمعها الآن في مسألة المجد الشخصي بيبنى على جثة الوطن. تعالى كده نشوف بس كده مقطع مهم جدا ونستكمل حوارنا مع الشيخ أحمد جلال. وأنا بقول بعض, وبرغم أن أنا ليا كلام على الأستاذ وائل بس برضو هتحفظ وهحترم الأستاذ وائل, مش هقول عمل كذا, بس كثير من الإعلاميين سواء في الإعلام الحكومي أو في الإعلام الخاص بياخدوا من كرسي المذيع منصة للمجد الشخصي على جثة الوطن, عايزين يولعوها علشان يجيبوا مشاهدة وإعلانات دون الاهتمام بالمسؤولية الوطنية, أن في بلد لازم نقول, وده دورنا كإعلاميين, إزاي ننورها, إزاي نبنيها, إزاي نصحح الأخطاء اللي فيها, لكن ده آخر همهم, همهم الأساسي يلا نولع حريقه. لكن احنا طيب. شفنا معلش نموذج شخصي للاستاذ, انا عايز اوضح, ما خلاص اوضح, لا انا عايز اوضح بس. اتفضل يا استاذ وائل. ثوره 25 يناير اكدت ان المواقف هي التي تبقى, وبالتالي انه كل الذين اخذوا موقفا من النظام السابق علينا ان نحترمهم, وكل الذين نافقوا النظام السابق انا احترمه جدا لو ظل على نفاقه. يعني انت عارف انا في بعض الناس تنافق الثوره الان, لا بعض الناس, أنا كل الناس بتنافق الثوره الان. انا كنت اتمنى, مش كل الناس, انا إيه؟ كنت اتمنى, انا بتكلم على الاعلاميين, انا ما بتكلمش على الناس اللي في الشارع. لا أنا الناس في الشارع, لا انا بتكلم عن الاعلاميين, انا بتكلم عن الاعلاميين. الاعلاميين دلوقتي اللي كان بينافق النظام زمان بينافق الثوره الان. طيب ونفاق يا سيدي, ما الذي يبقى ده اعلامي منافق. يا سيدي انا قضيتي مش كده, انا قضيتي انت بتقول كله وانت بتقول بعضهم, يبقى دي قضيه خسرانه. لو انا منهجي ان انا خليني بس اكمل كلام بنافق اللي موجود في السلطه, ما هو ده بيخليني اقول بقى ايه, ان بعض الناس يا بسمة يعني لم يلقي طوبه على النظام قبل سقوطه ولا قش حتى, ويطلقون الآن أطنانا من القنابل والمتفجرة. كنت أتمنى أنهم يلقوا طوبة على النظام أو حتى قشة أثناء وجوده. وبالتالي أنا, أنا, أنا, أنا بقول لك أنه ثورة 25 يناير أثبتت أنه يا جماعة المواقف هي التي تبقى, وبقول للناس لا تنافق السلطة, أي سلطة ولا حتى السلطة الحالية, لأنه المواقف هي التي تبقى. ومشكلتنا أن احنا في مهنة معلنة ومهنة مكشوفة, كل واحد بيطلع له قال ايه قبل كده وقال ايه بعد كده, ما انت شايف على اليوتيوب ايه اللي بيطلع عليك. للناس الله يفتح عليك. خلاص طيب. هل رأيت لتامر امين على اليوتيوب قبل وبعد؟ ما انت صنت قبل, ما هو انت مش محتاج قبل وبعد, ما انت قبل وبعد واحد يا تامر. واحد ايه؟ اعلام منافق للسلطة. تعليق شو يعني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في البداية لازم أخد بس جزئية بسيطة جدا كده. الجزئية دي عينة من العينات اللي بتطلع الآن على شاشات التلفزيون. لو عملنا معهم اللي بيعملوا معانا بقى. يعني فهنا حوار صريح جدا بين اتنين, كل واحد منهم بيوضح للتاني هو ايه. واحد بيقول ان كثير من الإعلاميين هدفهم المجد الشخصي حتى ولو كان على جثة الوطن. لازم ناخد بالنا من الجزئية دي, إن هي جزئية خطورة جدا جدا. الجزئية الثانية جزئية إنك منافق, الكل بينافق الثورة دلوقتي أدي جهة, واللي كان بينافق الحكومة زمان بينافق الثورة دلوقتي وقبل وبعد. الكلمات دي أنا عرضت الفيديو معايا يوم الثلاثة اللي فات وعلقت عليه تعليقات مهمة جدا. كم من أخطارها, هو ليه الإسلاميين دلوقتي واخدين موقف من العلمانيين, وليه الإسلاميين الآن واخدين موقف من هؤلاء الإعلاميين؟ والله يا أستاذ ملهم في نقاط سريعة كده لابد أن احنا نوضحها بصورة بسيطة جدا للناس عشان الناس تقدر تفهم احنا المشكلة مع الناس دي ايه, وليه الوقفات الآن, وليه المناداة الآن بمسألة تطهير الإعلام. أنا النهاردة عبارة عن مشاعر. المشاعر دي لو إيجابية هتتحول لعمل إيجابي, لو المشاعر دي سلبية هتتحول حتما لابد لعمل سلبي. أنا النهاردة لما بتابع القنوات دي كلها لا أجد فيها إلا التالي: واحد, تطول دائم على الله سبحانه وتعالى, تطول دائم على الله سبحانه وتعالى. اتقال ربنا اللي دخله في السياسة، اتقال كمان هو ربنا لو نزل في الانتخابات مش هياخد 2% ولا 70%، ده اتقال. انا كمشاهد احب الله عز وجل، الان لما اسمع كلام زي ده انا موقفي من الاعلام هيكون ايه؟ اتنين، لما اجد اعلامي طالع على شاشات التلفزيون وما شاء الله له جريدة ووضعه حاجة، ونفاجئ ان اعلامي ده ايام احداث الفيلم المسيء يطلع يقول هو النبي كان مصري علشان السفارة تتدخل. انا كانسان مسلم محب للرسول صلى الله عليه وسلم، غيره على النبي صلى الله عليه وسلم، انا منتظر ايه من شعب محب للنبي لما يسمع مثل هذه التصريحات؟ شعب لما يبقى قاعد قدام التلفزيون يجد دائما طعن صريح وواضح في كل معالم الدين. النهارده عندنا اعلاميين متخصصين في الحجاب زي اقبال برقه، ليه النهار هي بتقول دي قضيتها طول عمرها، ليه النهار طعن في الحجاب زي اقبل بركه؟ لما افاجئ انا قاعد النهارده قدام التلفزيون واجد مثلا واحد زي ابراهيم مثلا عيسى بيستهزئ بالاذان او بيستهزئ بصلاه العيد، انا متوقع مني انا ايه لما اسمع مثل هذا الكلام؟ لما اجد واحد النهارده كاره ان المساجد في محطات المترو كترت واصبح الاذان منتشر بين الناس، انا المتوقع مني ايه امام هذا الضغط النفسي اللي بتحط فيه؟ انت متوقع مني ايه؟ واحد زي باسم يوسف امبارح في الحلقه بتاعته يعني اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجزيه بما صنع، طلع شتم المشايخ واستهزأ بيهم وما سابش حد من الدعاء الا لما اهانه، متوقع مني ايه تجاه هذه القنوات؟ لما اجد قنوات ليل نهار تحارب في الشريعه وعماله قنوات ليل نهار يقولوا على الاسلاميين الخرفان، انت متوقع ايه يا استاذ ملهم عماد اديب وغيره؟ لما طلع باسم يوسف عمل حلقه عليهم ما قدروش يتحملوا، حلقه واحده ما قدروش يتحملوا خالص ورفعوا عليه قضيه ومنعوه من القناه، الحاجات اللي احنا سمعناها الفتره اللي فاتت دي، حلقه واحده بس ما تحملوش. احنا بقالنا كام سنه الان التيار الاسلامي بيشوه من هذا الاعلام، بقالنا كام سنه بنشوه في افلام ومسلسلات واخبار كاذبه وجرايد احنا بقالنا كام سنه بنشوه بهذه الصوره؟ متوقع ايه من انسان عمال يشحن هذا الشحن الغير طبيعي؟ بعد كده واحد محب لدينه ومحب لبلده ويفاجئ ليل نهار ان هم عمالين ينادوا بتدخل اجنبي في مصر؟ يعني البلدعي لما كان بيقول ينبغي ان نقوم بتدويل قضيه النوبه في تصريح له، البلدعي سويرس لما كان بيقول لابد للغرب ان يتدخل لدعم الليبراليين في مصر، عمرو حمزاوي لما كان بيقول ايام الاستفتاء ايام الدستور وكتابه الدستور لابد ان يضغط الغرب على مصر، لابد ان يضغط الغرب على مصر علشان يطلع دستور موافق للمواثيق الغربيه. لما اجد انا كل ده، الكل دلوقتي بينادي ان الكل لازم يتدخل في مصر، انا النهارده واحد محب لبلدي وارى كل هذه التصريحات، متوقع مني ايه؟ انا النهارده لما اجد امامي ليل نهار كذب على الشريعه وكذب على الدين، لما اجد واحد قدامي طالع على قناه بيقول القران شريعه وضعيه زي اي شريعه، عبد الحليم قنديل يقول هذا الكلام، انت متوقع مني انا ايه؟ وبعدين التيار الاسلامي التيار لا يميل ابدا للعنف، بل يميل، وده اللي كان واضح دايما في مظاهراتنا وواضح دايما في وقفات بتاعتنا. انا النهارده انت متوقع مني ايه؟ ان انا عمال اتشحن ليل نهار بهذه الصوره، تطول على الله، تطول على الرسول، تطول على الدين، تطول على الشريعه، تطول على الاصول العامه للدين، ما هو معلوم من الدين بالضروره بيستهزئ بيه بهذه الصوره. كل النهارده الشريعه اصبحت مسخه، الكل عمال يستهزئ بيها في رايح وفي رايح وجاي. انا متوقع مني ايه؟ متوقع مني ان انا اقول سلميا اهو يا جماعه احنا عايزين نطهر هذا الاعلام، عايزين نطهر هذا الاعلام اللي بيقلب الحقائق. انا اخواننا في قناه 25 بعتوا للقنوات اللي هي الثانيه الاعلاميه دي صوره البطاريه وهم بيضربوا نار، ما رفعوهاش، بعتوا لهم تقارير عن اللي حدث في وقت الاتحاديه في اول امبارح، ما تعرضتش واترفضت اصلا ان هي تتعرض. وافاجئ بعد ذلك ان انا عندي النهارده مؤامره الاعلام بيقودها وبيوضحها، وعادي جدا عادي جدا واحد يطلع على الشاشه ويقول احنا قعدنا مع السفيره الامريكيه وهي زعلانه مننا جدا بسبب قله الحشد، وواحد تاني يطلع يقول انا بمكالمه تليفون نزلت الناس اللي كانت على اسوار القصر. الكلام ده كله لما يظهر، زمان زمان زمان ايام ما كان اهل الباطل بيحاربوا الحق كانوا بيجتمعوا في غرف مغلقه عشان المؤامرات بتاعتهم ما تظهرش، النهارده على شاشات الاعلام المؤامرات واضحه وظاهره وبيتكلم عادي جدا. عشان كده انا بقول رأس الأفعى، رأس الأفعى اللي بتستخدم الآن لتهييج الناس وإثارة الفوضى في مصر هو الإعلام، زي ما يكون رأس الحربة. رأس الحربة ورأس الأفعى بالفعل. عشان كده أنا بقول دايما كل ظالم، كل فاسد، كل مجرم له إعلام. فرعون ككونه فاسدا كان له إعلام، إعلامه كان الصحراء. قصة أصحاب الأخدود، الملك الظالم الفاسد ده جهاز الإعلام بتاعه مين؟ الساحر بتاعه، الساحر اللي بيقوم بدور سحرة فرعون قبل إسلامهم في زمن فرعون هو الإعلام الموجود الآن. وأنا بقولش هو مش بقول تكفير ولا بقول قتل ولا كان ده كل اللي هم عمالين يشوه فيه ليل نهار خالص، أنا بتكلم في جزئية بسيطة. إحنا بنحكم عليكم من خلال أقوالكم، بنحكم عليكم من خلال فيديوهاتكم. نعم. واللي يطلع النهاردة يقول يعني وشاهد شاهد من أهلها يقول في النهاردة كثير، بقول كثير من الإعلاميين هدفه عشان المجد الشخصي بتاعه يكون يرقص على جثة البلد، يولع في البلد، يوقد حريقة عشان. جميل. فدي كلها حاجات لازم تحط كده قدام الناس عشان نقول بصوا خدوا بالكم هنا خطر. جميل. هنا خطر ومحتاجين نوضح المؤامرة ونسمع كلام مهم جدا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، مصري مصري مصري على فين يا شيخ محمد؟ ان شاء الله والله احنا جايين ننصر هنا ونقف مع الشيخ حازم ونبين للإعلام كله وللعالم كله أن سبب الفتنة ورؤوس الفتنة هي من 4-5 قنوات، من زي ما احنا عندنا قنوات محترمة جدا جدا، الرحمة والناس، عندنا من أسوأ القنوات اللي هي بتضلل العالم كله المسلمين في موجود في هذا المبنى. لا يا مولانا مش هنستخدم أسلوب البلطجة، ولكن هم أصلا بلطجة إعلامية هم طبعا. طبعا يبقى واضح، ولكن هم أصلا محترفين البلطجة، وفضل الله بفضل الله مصر هترجع ومصر هتكون دولة إسلامية بفضل الله. فضل الشيخ واقفين هنا بنأمن المظاهرين جوه، المتظاهرين جوه، ويعني عشان بس الدنيا جوه مقفولة فبنحاول ان احنا نخلي الطريق العربيات تشوف طريق تاني، يعني عشان الدنيا جوه زحمة جدا يعني. ان شاء الله بالنسبة للظروف الرهينة اللي بتمر بيها البلاد، يعني هو اسلم طريق دلوقتي للحل ان احنا نبدأ نقتحم، بس مش عايزين نقول نقتحم، بس احنا عايزين نطهر. وطبعا كله كلام واضح يعني لكل الناس والشعب كل المصري كله فاهم ايه الاعلام بالتدليس والتزوير والكذب والتزيين، حقيره في الدنيا الاعلام بيعملها يعني في مصر. رساله منك كشاب للاعلاميين اللي عايزين فساد في البلد وعايزين البلد ما فيش فيها اي اسلام. انا اقول لهم اذا انتوا عايزين تتكلموا باسم الشعب فتكلموا باسم الشعب صح، وجيبوا المحايدين وجيبوا المعارضين والمؤيدين. لو انتوا بتتكلموا بتدعوا باسم مصر وتخرج قنوات تقول لك احنا مصر واحنا نهضة مصر، جيبوا الطرفين في الحوار وانتوا كده هتخربوها على نفسكم. لو انتوا انك انتوا قاعدين تجيبوا طرف واحد وتقرروا عليه هتخربوا نفسكم وهتخربوا البلد دي معاكم. خلاص هو معلش يعني الحكومة ما عملتش بحاجة تجاه الاعلام ده، احنا بقى كالشعب هنقوم يعني هنقوم ناحيتكم بقى وكل حاجة ان شاء الله. صوت وسلام على رسول الله. يعني اخواننا واحبابنا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. يعني احنا دلوقتي من امام بنت الانتاج الاعلامي، يعني في وقفة من اجل يعني الوقوف للفساد الاعلامي والافساد الاعلامي كما قال تعالى يفسدون في الارض ولا يصلحون، يفسدون في الارض ولا يصلحون. الوقت ممكن تبقى واقف في المستشفى يجي عيان الغرغرينة ضربت في رجليه فتقول لاهله الكلام ده بقاله اسبوع، المفروض كان من اسبوع ينتبههم يقولوا ما حدش وعانا ولا احنا عارفين حاجة ولا كنا واخدين بالنا. المفروض الاعلام بدل ما يقعد يشتم في شرع الله يوعي الناس بدل ما يقعد يشتم في شرع الله. وهذه البرامج تبنت مشاريع نهضوية وتنموية للبلد كان زمانها أمرت البلد، ولكن هم يريدون ان هم يخربوا البلد زي ما ربنا وصف، زي ما ربنا وصف المنافقين في سورة البقرة: انما نحن مصلحون ولكن هم المفسدين. اخواني في الله، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. الناس دي والعياذ بالله ينطبق عليها قول الله: وكنا نخوض مع الخائضين. كانوا بيخوضوا في شريعة ربنا سبحانه وتعالى وضد شريعة ربنا. يعني هذه البرامج يجب ان يكون وقفة يعني معها من الناس ومن القانون ومن رئيس الجمهورية، يجب ان يكون وقفة مع هؤلاء المفسدين. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. رسالة لعمر أديب وإبراهيم عيسى وهؤلاء المفسدين المخربين، رسالة في كلمة واحدة: مش هتغلبوا ربنا، لن تنتصروا على الله. قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لن يغلبوا الله ولن ينتصروا على دين الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وربنا يتم نوره بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا ينصرنا نصر مبين بإذن الله. وأنا بقول يا جماعة في القول الله، وكان أصل الآية دي بتنطبق علينا الوقت يا شعب مصر، الآية دي يا إخواننا وأخواتنا تنطبق علينا الوقت: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض. قال لك 9 رهط يعني إيه؟ يعني 9 كبار كل واحد وراه مجموعة كبيرة، 9 من المفسدين زي الاشتراكي وزي الليبرالي اللي بيقبل الممثلة العارية امام العالم كله، وزي اللي صور وهو بيعقر الخمر ويشرب الخمر على شبكة النت في كل مكان، وزي اللي منهم وقف في ميدان التحرير وقبل كده كان بيقدس صدام حسين والفيديو وهو بيقدس صدام حسين قدام عينيه. ما هم دول اللي بتكلم عليهم، هم دول. وزي اللي بيرقصوا وزي هؤلاء الفاسدين والعلمانيين المتمردين على الله سبحانه وتعالى. وكان في المدينة 9 رهط يعني 9 رؤوس ورا كل واحد منهم مجموعة كبيرة من الناس يفسدون في الأرض ولا يصلحون. مفسدين بيفسدوا في أرض الله. قالوا تقاسموا بالله، يعني قعدوا في ظلمة كده وحطوا ايدهم في ايد بعض وقالوا احنا لازم مصممين على، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. يعني ايه التبييت؟ التبييت ان انا اخدك غدر بالليل فجأة زي ما كانوا عايزين يقتحموا القصر الرئاسي فجأة، زي ما خدوا زي ما كانوا بيكسروا مقرات حزب الحرية والعدالة فجأة. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اسمع: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر، يعني بقوا عبرة لمن يعتبر، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. مش مكرنا، ده هم اللي دمروا نفسهم بنفسهم. أنا دمرناهم، الله يدمرهم، الله ينتقم منكم. أنا بقول لك يا حمدينة صباحي، أنا بقول لك يا برادة، أنا بقول لكم يا كل الليبراليين والعلمانيين، يا كل الاشتراكيين، يا كل المتمردين على شرع الله، يا كل الذين اتبعتم أهواء الذين لا يعلمون، يا كل من تريدون حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. بقول لكم كلكم: أأنتم أعلم أم الله؟ بقول لكم كلكم: ألا يعلم من خلق؟ بقول لكم كلكم افتكروا قول الله: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. بقول لكم يا بتوع برامج التوك شو، بقول لكم يا كل واحد من عملاء الغرب ومن عملاء الموساد، يا كل واحد بعدينه عشان دنيا أو عشان كرسي في إعلام، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أحزابهم هتبقى بكرة خاوية بما ظلموا، قنواتهم هتبقى بكرة خاوية بما ظلموا، جرايدهم هتبقى بكرة خاوية بما ظلموا، مؤسساتهم هتبقى بكرة خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. جزاكم الله خير. الشرعية والشريعة، الشرعية والشريعة، اعلام الفلول، مش عايزين اعلام الفلول، اعلام الفساد والضلال، اعلام الفساد والضلال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني دي كانت لقطات من أمام مدينة الإنتاج الإعلامي حيث التظاهر الموجود أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والمطالبين بتطهير الإعلام. دكتور حازم، هناك مؤامرة بتحاج ضد الوطن، وهناك من يقول بأن الإعلام هو رأس الحرب في ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا لسه جايين، يعني فضيلة الشيخ أمين الأنصاري وفضيلة الشيخ أحمد جلال، ويعني وكان معانا يعني إخواننا في القناة هنا من أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، من أمام هذه الوقفة اللي هي بصراحة في غاية الأهمية. يعني أول حاجة قبل ما أبدأ أستاذ ملهم، أنا عايز أدي للناس أمل. نعم. لأن الوقت الوضع خانق جدا جدا جدا. الناس عادت ماشية في الشوارع وجوها مكفهرة من قطر الأزمة. يعني أنا أعلم، يعني لو بتناقش مع الناس بأفاجأ بكمية الألم النفسي اللي داخل الناس بسبب الأحداث. طب وبعدين؟ طب إيه اللي هيحصل؟ طب ناس رافضة وناس في التحرير وناس في الاتحادية وناس قدام المدينة وناس وناس وناس بتهدد وناس بتندد. طب إمتى البلد هتخرج من الأزمة الخانقة دي؟ يا إخواني في الله، قال تعالى قول للدنيا كلها لن يصيبنا، يعني كلام جازم ونهائي، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، الله مولانا، الله مولانا، ولا مولى لهم، الله سبحانه وتعالى مولانا. فأنا عايز أطمئن والله العظيم كل المشاكل دي تتحل وكل الكربات دي هتنفرج والله العظيم، ما هي إلا أقل من شهور، وهنمشي يعني في غاية الفرح بفتح الله على هذا الشعب. الشعب المصري صبر، الشعب المصري ابتلي، الشعب المصري ربنا هيعافيه من كل هذه البلاءات بإذن الله سبحانه وتعالى. الواحد بيتذكر قول الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. عزير معد على القدس بعد ما خربت بعد غزو من الكفار ليها، فالآن خرابة خلاص وكل الناس هربت منها، يا إما جثث مقتولة. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وممكن الواقع ده يقوم تاني؟ هو ممكن البلد اللي 40% من أهلها تحت خط الفقر تقوم تاني؟ هو ممكن البلد اللي اشتعلت فيها حرب المليونيات بهذه الصورة تقوم تاني؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. صحي بعد 100 سنة، لا القدس رجع تاني، لا الدين رجع والدنيا رجعت والبلد اتعمرت. فأنا أريد أن أنا أقول أن الأمل يجب أن يكون في قلوبنا، الله سبحانه وتعالى قادر ولن يضيعنا أبدا. الإعلام بصراحة إرهاقنا إرهاق شديد جدا يا أستاذ ملهم. يعني لو تفتكر يا إخواني، من يوم ما الثورة قامت، الحقوا يا جماعة، الحقوا اللي أقاموا حد قطع الودان في الصعيد. يا عم قطع ودان إيه؟ وإحنا كنا لسه عيني وقتها غلابة، يعني افتكر الشيخ أمين بقى والشيخ أحمد، وقتها كنا لسه غلابة مش فاهمين حقيقتهم. الحقوا حد قطع الودان يا جماعة، والله ما في حاجة اسمها حد قطع الودان، وبنتعامل لسه بسذاجة، مش فاهمين الإجرام بتاعهم، مش فاهمين انهم فاهمين وما بيعملوا ايه، فاهمين انهم كدابين. شويه الحقوا يا جماعه، الحقوا الجواز الجديد اللي بيطلعوه ويجيبوا واحده يعني شيعيه من دوله خليجيه وعامله مش عارف جواز وهبت لك نفسي ومش عارف ايه. الحقوا يا جماعه، الحقوا الارهابيين وهم عايزين يطبقوا، الحقوا هم عايزين يعملوا خدمه. فيعني الاعلام ارهقنا، جرائم في حق شريعه الله. شيخ احمد جلال دلوقتي يعني في هذا الفاصل بصراحه يعني ورانا مجموعة من الفيديوهات ومجموعة من الكلمات اللي بقاله سنة بيجمع فيها في حق هؤلاء. يعني الواحد صدم بصراحة، مجموعة من كلماتهم في الدعوة للشذوذ، مجموعة من كلماتهم في حرب الأذان، مجموعة من كلماتهم في العداء الصريح لشريعة الله. الكلام ده في مين؟ ده الناس اللي قائدة ميدان التحرير الوقتي، ده الناس الوقتي اللي بيتقال عليها صباحي والبرادعي وعمر أديب وقواد التوكشو والإبراشي وإبراهيم عيسى. الناس دي يا إخواني لازم نعرف حقيقتها. يا جماعة مين بيتكلم على مين؟ دول اللي بيتكلموا على التيار الإسلامي زي اللي اتكلموا على عائشة قبل كده، هنصدق كلامهم على عائشة؟ زي اللي اتكلموا عن سيدنا محمد قبل كده، زي اللي اتكلموا عن سيدنا يوسف وسجن وهو متهم في عرض عليه السلام في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف، هنصدق كلام مين على مين يا جماعة؟ هنصدق كلام دول؟ أنا يعني أريد يعني أتمنى يا جماعة يعني لو أستاذ ملهم يدينا فرصة كده شيخ أحمد جلال بس يعني وإن شاء الله ممكن في الحلقات الخاصة بتاعته يبقى يبسط الموضوع لهذا الأمر، ولكن لو الوقت بس طبعا صعب إن الكاميرا تيجي على شاشة اللابتوب بتاعه، ولكن هو بس يتكلم إيه اللي قدامه، لأن أنا نفسي صدمت من التجميع اللي هم جمعها. يعني لدرجة ان يعني عايزين نعمل الكلام ده في ورق وننزله للناس. يعني لو يقدر لو تقدر الكاميرا تجيب الشاشة بتاعة اللابتوب حاجة. لو ما كانش هو يقرأ بقى ان شاء الله بعض بس من فضائح هؤلاء. اي تمام. بعض من حقيقة هؤلاء. هو الصورة الاولانية دي هنا دي في جريدة الشروق قالوا ان في واحد سلفي قطع ايدين واحد بيبيع خمرة قطع الاربع صوابع اقام عليه الحد وما يعرفوش اصلا ان حد الخمر اصلا 40 جلدة او 80 جلدة ان رأى الحاكم. قالوا ان هو قطع ايديه قطع الاربع صوابع واعتدوا على بتوع الامن. ده الترابيزة دي الصورة. لما الشباب بحثوا عن الصورة وجدوا ان الصورة حقيقة متاخدة اصلا في مستشفى في الرياض. واحد تعرض لحادث فأديه الصوابع اتقطعت والدكاترة قعدوها تاني. يعني برضو صورة تانية احاول اجيبها كده برضو سريعا. هات الشذوذ يا شيخ احمد كلماتهم في الشذوذ. الله المستعان. يعني مثلا والهوية ده خبر لسه معروض من ايام بسيطة جدا اول امبارح بعد احداث الاتحادية. هنا كاتبين صفحات البلدية وحمدين بتقول ان الصورة دي في مقال الإخوان في السويس. طبعا الصورة هنا مليانة طبعا جاط وسلاح وحاجات من كده مع إن الصورة أصلا من سوريا. حضرتك شايف الكذب. صورة ثالثة حاول برضو نعرضها كده سريعا عشان برضو أن نوضح للناس. الناس دي يعني في الكذب ملهاش مثيل. هات الكلمات يا شيخ أحمد. حاضر. لحظة على الشيء. دي صورة ثالثة برضو لكم أن تتخيلوا مدى الانحطاط الأخلاقي اللي وصل إليه هؤلاء. دي صورة عاملينها بيقولوا نفسه تجوز يا مرسي بنت عدها 9 سنين. إن ده متظاهر إسلامي والدقن واللحية. والحقيقة أصلا إن الصورة خلف كده خالص. مش ناوي تصلي في الجامع. شوف حضرتك التشويه وصل لأي درجة. صورة برضو أخيرة يعني في الجزئية دي جزئية الكذب والتشويه الدائم على الإسلاميين. يعني يعني هما بيتفننوا في كده. يعني حاجة يعني غير طبيعية في الكذب والتشويه وال سمعونا للكذب. الصورة دي قالك ان مجموعة من السلفيين دخلوا فرح وخدوا مجموعة من الفنانين قصروهم وضربوهم وده أثار الدمار الموجود على المسرح. والحقيقة ان الخبر ده احد دعاة المملكة السعودية واحد الشباب التائب عن المعازف جاء بيقول له انا كنت بضرب معازف وتبت الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر ولكن هما دخلوا خربوا حاجات من كده. ادي جانب من جوانب الكذب الدائم المستمر على الاسلاميين بحيث دايما يشوهوا. طبعا فضلا عن الكاريكاتيرات اللي بيقدموها للناس دايما هاتوا اقبح صورة ولهم يا جماعة إن هم دول الإسلاميين هم دول المشايخ هم دول الدعاة هو ده منظرهم الدبان على لحيته والمنظر البشع. بل أعجب من ذلك بيحاولوا دايما من خلال الكذب ده التفريق دايما بين الإسلاميين بعضهم وبعض زي الصورة دي عشان يفرق بين الإخوان السلفيين يقول له إحنا بنضحك عليك. من كاريكاتيرات واضحة جدا الإعلاميين عايزين إيه. أما إذا تكلمنا أحلى جزئية بقى يعني من الجزئيات الخطيرة جدا في الباب ده هي جزئية كلماتهم في الشذوذ والدعوة الصريحة والعياذ بالله للإباحية المطلقة في المجتمع. وده دايما اللي بيخلينا احنا نقف يا جماعة خدوا بالكم وتعالوا مع بعض نتكلم ونشوف الناس دي بتقول ايه وعايز تعمل ايه. وطبعا الصورة فيها نساء الصورة فيها نساء بقى فمش عارف طبعا مش عايزين نعرضها نقرب طيب بس يريد بس كده يبعد بس عشان ونشوف الكلمات بالاسماء. يعني احنا عندنا هنا اقبال بركة بتقول بتبرر الدعوة للشذوذ الجنسي داخل المجتمع بحجة ان ده شيء موجود جوه المجتمع فلا بأس ابدا ان احنا ندعو اليه. نادين البدير ودي طبعا من كتاب اليوم السابع بتقول هو ملخص المقال ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى رجل شهوة زادة شوية فاباح له انه يتجوز 4 واعطى المرأة عاطفة عالية شوية فلا بأس ابدا ان هي ايه ان هي تتزوج 4. خدت بالك. ادي واحدة مثلا زي نوال السعداوي بتقول انا لا امانع ان تقام علاقة بين رجل ورجل وامرأة وامرأة لا امانع. ناس الدغيدي طبعا واضح جدا ان هي كانت طالبت عدة مرات بتصريح لبيوت الدعارة داخل مصر. ده جانب من الجوانب اللي هو بيتكلموا عليها. ودي صورة انا عرضتها برضو الحلقة اللي فاتت وياريت برضو نفكر الناس ونقول لهم احنا ليه واخدين موقف من الناس دي انا النهاردة ارضى هذا الكلام وهذه العقائد ان هي تكون عند ولادي بيقولوا نشوف كده كلماتهم. جمال البنا بيقول انا موافق ان بنتي تتباس من زميلها الشاب في الجامعه. وايه يعني؟ ادي كلمه. كلمه زي توفيق الجبالي بيقول انا لن اكون فخورا بابنتي اذا ظلت محتفظه بعذريتها. واحد ثالث بيقول هو خالد يوسف انا لا امانع ابدا ان بنتي تقبل والكلام الفاضي بتاعهم ده عشان ما اكونش مزدوج زي كتير جدا من الفنانين. كلمه رابعه كلمه لاحمد فؤاد نجم والد طبعا المنوره نجم وكده بيقول مراتي لابسه مكشوف هي حره ربنا مديها مفاتن تفرجها للناس هي حره. الكلام ده ايه المقصود منه وايه المقصود من وراه؟ المقصود كسر الاخلاق في المجتمع. يعني منتظرين ايه؟ منتظرين ايه من تطاول دائم؟ تطاول دائم على الهويه يعني الهوية. انا هقول لكم يا جماعه في كلمات يعني امر بسيط جدا وان شاء الله بس يا ريت انا هغطي الصوره وتتعرض. منى مكرم عبيد بالنص بتقول عضو الهيئه العليا للحزب المصري الديمقراطي بتقول يجب ان يكون الشذوذ موجودا كاختيار امام الناس ومع تطور المجتمع سيقبل بوجود الشواذ. الكلام ده ايه؟ وانا نفسي افهم بقى الكلام ده المطلوب منه ايه؟ المرجو منه ايه؟ بغض النظر عن الكلام اللي انا على الدين وعلى الشريعه وعلى ربنا وعلى النبي لما انا انشر الكلام ده على شباب النهارده مع تاخر سن زواج وتكاليف زواج النهارده لما ينشر مثل هذا الكلام المطلوب ايه؟ اعظم من ذلك اللي الدكتور حازم بيتكلم عليه الان هي جزئيه بقى الكلام على الهويه. وانا طبعا انا مش عايز اتكلم انا عايز اسمع مشايخنا ولكن سريعا كده عشان نقول للناس خدوا بالكم الناس دي مشكلتنا معاها مشكله اسلام. دي مجله رزا اليوسف وهي بتتكلم لما كان بيتقال على المنتخب بتاعنا منتخب مصر فريق الساجدين بيقولوا كل منتخب الفراعنه ولا تقل منتخب الساجدين. ليه الساجدين بقت وحشه؟ ده نموذج اخر فيما يتعلق برضو بجزئيه الهويه. يا نهار ابيض. للاسف نجيب كلام لواحد اسمه مسلم والواحد نصراني ونشوف الفرق بين الاثنين. استاذ عمرو حمزاوي بيقول يجب ان تتوحد القوى المدنيه حتى لا تصبح هويه مصر اسلاميه. في كلام اوضح من كده؟ يعني في كلام اوضح من كده؟ وبعد كده نلام ان احنا بننادي بتطهير اعلامنا والنخبه دي في حين ان النشط السياسي المسيحي رفيق حبيب بيقول كل محاولات اخراج المجتمع عن هويته الاسلاميه سوف تفشل. قارن بين الاثنين يا استاذ ملهم. ادي نموذج بقى اخطر من كده. الكلام ده لازم يوثق في الجريده يا استاذ ملهم. احنا كلام اخطر من كده وان شاء الله يعني باذن الله في الجريده يعني عشان يبقى مقروء ومصور احمد يجيب لنا بس ان شاء الله باذن الله يعني كل حاجه عندي جاهزه. طيب. بالروابط بتاعتها على النت بالفيديوهات بتاعتها بالجرايد باليوم الكلام ده برضو معلش انا هحاول برضو اداري الصوره كده وتكون معانا كده. تعال بقى نشوف كلامهم على الشريعه وعلى الدين وعلى هويه مصر. جابر عصفور بيقول الماده الثانيه من الدستور التي تنص على ان الاسلام هو الدين الدوله الرسمي ضد قيام الدوله المدنيه. يبقى علشان النهارده لما نقول يا جماعه الدوله المدنيه اصلا ضد الدوله الاسلاميه يبقى كلامهم. عمرو حمزاوي بيقول الماده الثانيه من الدستور ماده تمييزيه لانها تقرر ان للدوله لها دين. مادة تمييزية. أما فاطمة نعوت البرادة لما كان بيقول الدولة المدنية لا دين لها. فاطمة نعوت بتقول المادة الثانية طائفية. خالد منتصر بيقول الدولة التي تعلن هويتها الدينية في الدستور هي دولة لم تعرف الطريق إلى الديمقراطية. ده نموذج أختم بس بجزئية بسيطة وسريعة. لو في كلمات للاعلاميين يا ريت يعني. لمين؟ الاعلاميين. ما دول كلهم مع عمرو حمزاوي ده مش بيضاف. ده واحد. احنا عايزين نجيب الناس الثانيه، اللي صورها متعلقه افضل. ايه طيب. بحيث يبقى بالدليل. واحد مثلا زي عادل حموده اللي بيقول لسنا دوله مدنيه طول ما المحافظ بيصلي فيها، محافظ كفر الشيخ وبيصلي فيها الفجر والرئيس بيصلي علنا. ولا نحب نقول لمحمد ابو حامد اللي قال المساجد لا تعبر عن هويه مصر. لأنها أصبحت في يد الإخوان والسلفيين، لكن الكنائس هي التي تعبر عن هوية مصر. الكلام ده بيقال ومنشور أنا مش عارف يعني أبراهيم كله يعني كله مش عارف يعني. طيب هناخد اتصال بس أنت جاهز لنا الحاجات التانية الإعلاميين اللي موجودين من حيث كلام معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شيخ. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. أنا الأخت ولا حسن عمي البنا من عزبة النخل. ماشي يا شيخ الله يعزك. أنا عايزة أكمل كلامي وأنا هحاول باختصارا أتكلم في اللي أنا عايزة أقوله. الله يعزك يا شيخ. أنا أخواتي كانوا نازلين بص أنا هقولك بصراحة أخواتي كانوا نازلين على أساس إن هم مؤيدين للدكتور محمد مرسي. النداء اللي جه في التلفزيون الحقونا الاخوان بتتضربوا. انا اخواتي والله العظيم كانوا نازلين مؤيدين للدستور والدكتور محمد مرسي. والله يا شيخ اتاخدوا مع المعارضين اتاخدوا مع المعارضين خلاص. الاخوان هم اول ما نزلوا سرايا القبه كانوا نازلين لقوا سبعه اخوان بيتضربوا. فكان في واحد فيهم بكلمك بامانه وما يرضي الله كان في واحد فيهم من زمايلهم معاه فرد فطلعوا ضرب بيه على الـ على الـ على الـ عشان يسلكوا السبعه اللي بيموتوا سبع اخوان بيموتوا سلكوهم فعلا في سرايا القبه. قالوا احنا رايحين مظاهره سلميه عند قصر الاتحاديه عشان نشوف اخواتنا المسلمين نصره للاسلام ونصره للدين. راحوا راحوا وحيات ربنا بيكلموا لك ده حقيقي وحصل. راحوا يا شيخنا مع الاخوان ودخلوا. تخيل يا شيخنا الاخوان يضربوهم. يا شيخنا الحقونا الحقونا اخوتي الاثنين هيضيعوا مني واخويا هيتجلط اللي قاعد في البيت وامي هتموت. الحقونا يا شيخنا. تخيل ان الاخوان ضربوهم على اساس احنا ما بنقولش الاخوان بيضربوا بعضهم لا هم ضربوهم على اساس ان هم من المعارضين مع ان هم انقذوا سبعه. قبل ما واحد منهم راح للجماعه اللي هم انقذوهم كانوا اللي في قصر الاتحاديه سلموهم لقسم مصر الجديده. رحنا وراهم انا واختي وامي ومرات اخويا احنا الاربعه منتقبات. رحنا وراهم قلنا لهم دول اخوان ومؤيدين ازاي هيقفوا يضربوا في اخواتهم المسلمين. اخويا من حفظه القران كامل اخويا من حفظه القران كامل والسنه اللي فاتت كان بيحفظوا بالتفسير. والدي الله يرحمه حسن علي البنا احنا مش من عيله البنا بس احنا نحسب ان يعني احنا مش بنزكي نفسنا بس والله احنا فين. طب هم فين دلوقتي يعني؟ هم دلوقتي كل الناس خدت براءه خدت اخلاء سبيل ما عدا اخواتي واتنين كمان يا شيخنا. خدوا هو تم اخلاء سبيل كل المتهمين اللي كانوا موجودين في يا شيخنا خدوا اخلاء سبيل ما عدا اولادنا. رحنا انا واختي وامي ورب الكعبه اللي بقوله لك ده حصل واقفين في المحكمه كان بيتقال لنا يا خرفان اطلعوا بره يا خرفان مش من الضباط وكده لا من المعارضين كانوا ما نمشي يمشوا ورانا يسبوا لنا ويشتمونا ويلعنونا واحنا مش عارفين نعمل ايه احنا مالناش غير ربنا. يعني هم الان اسمعي يا اخت الله يبارك يعني هم الان مش موجودين لا ده هم الان في دلوقتي حالا وانا بكلمك كده في الاسم بتاع مصر الجديده محمد حسن علي البنا وسيد حسن علي البنا محمد لابس بص طب بص حضرتك نحسبها بالفطره العقليه دلوقتي واحد لابس عكاز يا شيخنا طب قولي بس لابس عكاز قولي الاسماء بس طب قولي الاسماء بس قولي الاسماء قولي الاسماء بس كده واتركوا رقم تليفوني بس محمد حسن علي البنا والسيد حسن علي البنا عنده كم سنه سيد حسن علي البنا عنده 29 سنه 26 ومحمد حسن علي البنا فوق ال 36 سنه. محمد بقى حسن علي البنا عامل عمليه بتر في رجله. قول لي واحد مقطوره رجله هيروح يضرب ازاي يا شيخ؟ واحد عامل عمليه بتر في رجله تمام. يعني هم يعني اخت الله يبارك فيك الله يعني هم موجودين دلوقتي في النيابه في قسم مصر الجديده في الاسم واحنا ما رحنا المحكمه اول امبارح والله يا شيخنا ورب الكعبه دوت حصل قدر كده معايا قدرا ان انا وجوزي كنا بنركن العربيه بعيد شويه عشان ما يجيش عليها قدرا ورب الكعبه شفنا ناس ما كانت احنا واقفين من 7 الصبح قدام باب المحكمه. بس انا عايز اسال يعني معلش هو سؤال بس يعني اتفضل. هو بسيط جدا اتفضل. يعني هم ازاي نازلين مع الاخوان والاخوان هم اللي ضربوهم؟ بص يا شيخنا انا هقول لحضرتك على حاجه. هو اصلا هم كانوا نازلين من عند قصر سرايا القبه كان في ناس معاهم كتير قبله سبعه بيدعكوا كده بص حضرتك مش قادره اوصف لك. هم قالوا لنا ايه اللي رجعوا بقى اللي رجعوا من عياهم تمام عارف حضرتك. فهو هم قعدوا يضربوا فيهم على اساس ان واحد في الاول والله العظيم ما بكذب عليك ولا هكذب عليك في ولا كلمه واحد من اللي معاهم كان معاهم فرد فعلا والله فعلا عشان خاطر خايف عليهم على كل المجموعه. فانا دلوقتي مسلم لو لقيت واحد مسلم زيي بيعمل حاجة أمسك على إيده، الإسلام مش قال لي أمسك على إيده عشان ما يظلمش حد، ولا أطحنه وأسلمه الأسرة الاتحادية. المجموعة الباقية اللي معاهم اللي هم اللي كانوا ملتحيين قعدوا يدوروا على الناس اللي أنقذوهم وخدوهم. طيب أنا هستأذنك بس، ربنا يكرمك بس عشان إحنا الموضوع متفرع، بس أنا خليك اترك رقم تليفونك وإحنا بإذن الله هنحاول نتصل من خلال أحد المحامين هيتابع الموضوع ويشوف هم يعني إزاي كل الناس تم الإفراج عنهم وهم لسه موجودين في الاسم ده، اللي هنتأكد منه إن شاء الله ونقول الكلام بإذن الله. حاضر، اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حاجة سناء، اتفضلي. حياكم الله وطيب الله مجلسكم وجعلنا وإياكم من خير الناس اتباعا للحبيب. آمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب، وأذهب البأس رب البأس، إنك على كل شيء قدير. عايز أقول الأمر واضح وجلي، فالأطراف المعادية مهما كلفها الأمر لن تتنازل، وكيف تتنازل وكيف سيقومون بأعمالهم المخالفة لشرع الله، وكيف سيكسبون الملايين علاوة على محاكمتهم إذا وجد قضاء عادل، وإن كانوا قلة سيبذلوا الغالي والنفيس، والأمر عندهم حياة أو موت. فقد زين لهم الشيطان أعمالهم فرأوه حسنة، سيدافعون بدراوة وسيستنفرون غيرهم من الخارج والله أعلم. يقول جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. جميل، ربنا يكرمك. لابد أن ممكن أكمل؟ اتفضلي يا حاجة سناء سريعا، الله يبارك فيك. ماشي. لابد أن نكون مؤمنين حقا حتى ينصرنا الله، ولا أقصد المؤمنين في قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وشريعة الله تستحق أن يبذل لتطبيقها الغالي والنفيس، فهي من لدن الحكيم العليم الخبير. نعم. وهي صالحة لكل زمان ومكان وحال، وهي شاملة كافية وافية لكل جزئيات الحياة، وهي عاصفة قاصفة لكل الشرائع الوضعية، وشهد شاهد من غير أهلها، وقد أتوا صاغرين لبعض أحكام الشريعة الإسلامية بعد أن فشلت أحكامهم الوضعية، والبقية تأتي بإذن الله، وجزاكم الله شكرا خير. جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ محمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ تفضل اخ محمد، الله يكرمك. والله احنا مقيمين هنا في السعوديه مجموعه كبيره وبندعي مصر ان شاء الله ربنا يعينها ويطلعها من الورطه اللي هي فيها دي ان شاء الله. يا رب الله. يا رب، اللهم امين باذن الله، وبندعي كل الناس اللي عندك باذن الله. شكرا جزيلا لك يا اخ محمد، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عمرو، اتفضل. بحيي الشيخ امين، بحيي الدكتور حازم شومان، وبحيي الشيخ احمد جلال، وبحييك عزم الله. والله ربنا يكرمك. والله العظيم حضرتك احنا امبارح كنا في ميدان الشون عندنا في الغربيه في المحله الكبرى ورب الكعبه، احنا شفنا مناظر يعني تدمع القلب قبل العين. والله العظيم هؤلاء طلعوا كلهم جميعا اكتر من 2000 واحد يعملوا، عايزين يعملوا ثوره، يعني مش عايزين حتى يعني ايه انفروا خلاص، لا هم عايزين يعملوا ثوره ضد الاسلام. طلعوا والله العظيم رايت بعيني، يعني حتى يعني مسكنا في بعض احنا وبعض اصحابنا حتى اللي هم مش عايزين السلفيه ولا عايزين الاخوان، هم بيقولوا احنا عايزين مش عايزين شريعه ربنا، وكل ما يشوفوا واحد حتى معدي في فيسبوك ويمرب دقنه الحقوا الشيخ مش عارف ايه المغزى يعني في اللفظ، الواحد يقول ايه، وعمالين يسبوا في الاخوان ويسبوا في الكل، وراسمين مع يعني الدكتور مرسي بطريقه فظيعه والمشير واحنا مش عارف يعني مش عارفين نوصل لايه والله العظيم، ويولعوا امبارح في عجل وشو. والمشكله والله العظيم اللي قرام عيننا امبارح اللي هم طالعين وبنات واقفه معاهم ومعاهم وعمالين يعني ايه يقلسوا عليهم ويعكسوهم، يعني احنا شفنا مناظر امبارح والله العظيم يعني ما يصحش اصلا ده من راي المسلمين. يقول لك احنا مش عايزين شريعه ربنا تقطعنا ودنا هتقطعنا رجلنا، وده يا جماعه ظننا ايه ورجلنا ايه. يقول لك ده الشيخ مصطفى العدوي طلع على القناه وقال ما حدش يقول نعم للدستور. يا جماعه طب دي رايي، انت خد رايك عادي زي ما انت عايز، واقرا الدستور وقول لا. والله العظيم هؤلاء لا يعرفون عن الدستور شيئا وبيقولوا لا، هم عايزين الدنيا تولع خراب. تمام، مسألة الدستور إن شاء الله يبقى في لقاء كبير إن شاء الله في مسألة توضيح الدستور إن شاء الله. معنا الدكتور محمد علي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور، إزاي حضرتك؟ إزيك يا دكتور، إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك، اتفضل. تحياتي ليك والإخوة الأفاضل. ربنا يكرمك يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور حازم. السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا دكتور محمد؟ أحمد جلال. الشيخ امين ربنا يحفظكم جميعا امين جهدكم وسعيكم. الحقيقة يعني أنا بس كان لي بعض التعقيبات كده في الأحداث الأخيرة. امبارح الإخوة المتظاهرين، يعني أنا لابد بالأول بس أفرق ما بين المتظاهر اللي له مطالب أو له بعض المعارضة لقرارة الدكتور مرسي، وبين اللي بيترجم هذه المعارضة إلى حالة من التثوير المستمر لأغراض معينة. مهما حدث ومهما أعطي هو مكمل طريقه، هو أعلن هدفه إن هو الهدف إسقاط النظام. الأمر ده في غاية الخطورة، لأن الحقيقة لو إحنا كل شوية أو بعد يعني كل فترة اضطر البعض إن هو ينزل لما حاجة ما تعجبوش أو يحصل نوع من الاعتراض على بعض الأمور فيحدث إسقاط النظام، هذه دائرة لن تنتهي. يعني هذه الدائرة الجميع يستطيع أن يفعل لو احتكمنا كل مرة للحشد وللقدرة على التظاهر أو لقطع الطريق أو لمحصرة المنشآت أو المؤسسات، فالأمر ده لن ينتهي أبدا. الكل يستطيعه، وأعتقد أن الإسلاميين أكثر الناس استطاعة لهذا. فبالتالي لو سقط الدكتور مرسي النهاردة كما يدعو البعض، فالأمر ده مش هينتهي بسقوط الدكتور مرسي. امبارح الدكتور مرسي أو أول امبارح حصل بعض الأمور أدى إن هو كان مفروض يبقى في بعض أنواع بعض التهدئة. يعني الراجل قال إن الإعلام الدستوري المعترض عليه سوف يتم إنهاءه تماما يوم الاستفتاء سواء جاءت النتيجة بنعم أو بلا. ده نوع من أنواع الطمأنة الشديدة جدا، لأن هو كانت الخوف إنه يقول لك أنتوا كده بتجبرونا على إننا نقول نعم، من باب إن إحنا البديل استمرار الإعلام الدستوري اللي هو فيه فعلا حاجات لو لم تكن على التوقيت فإحنا نفسنا هنعترض عليه. يعني في بعض المواد في الإعلام الدستوري يا أستاذ ملهم لو لم يكن الأمر يعني على توقيت محدد وشكل معين إحنا نفسنا هنتوقع. لكن حقيقة أن هي حاجة يعني اضطرارية، ودكتور مرسي أعلن ذلك أكثر من مرة أنها حاجة مؤقتة ولن يكون يعني الصلاحيات، ومع هذا قالوا أن هو هتنتهي لو تم الاستفتاء بنعم أو لا. ومع ذلك أنا بقول لحضرتك أن في بعض الأسرى لفكرة النموذجية أو فكرة الاستنساخ. يعني خلينا أوضح الفكرة شوية، في ناس عندها إحساس أن كل حاجة لازم تستنسخ بالمل. يعني أنا دلوقتي حصل مظاهرات على الرئيس السابق أو على الرئيس المخلوع، وحصل بعد كده بيان من المجلس العسكري وبيان تاني وبيان تالت، يبقى إحنا لازم نمشي على نفس النسق حتى يأتي بيان التنحي. لا، كلام أنا بقول لأصحابه هذا وهم. الأمور لا تستنسخ بحذافيرها، لأن الأمور أصلا بتختلف في ظروفها وفي ملابساتها. النهاردة اللي كانوا بيأيدوا الرئيس السابق محمد حسني مبارك دول كانوا معروف إن هم أصحاب مصالح، وكان منهم كثير جدا من الفاسدين ومن يعني المتورطين في أمور مع نظام السابق. النهاردة اللي بيأيدوا الرئيس مرسي بيأيدوه عن قناعة بمشروع وعن قضية معينة، مش عشان كشخص. يعني الرئيس مرسي مع احترامنا لشخصه، من يؤيدونه الآن ومن يتظاهرون لأجله تأييدا أو دعما له لا يؤيدونه لأجل مسألة دنيوية سوف ننتهي بذهابه ويأتي بعد ذلك آخر يحاول أن تكون لنا مصلحة معه. مسألة مختلفة تماما. ولذلك أنا بقول لهؤلاء الواهمين الرومانسيين اللي فاكرين الأمور كلها بتمشي بنفس النسق، وبنفس النهاردة الدكتور علاء الأصواني كاتب تغريدة بيقول فيها كده إن هو الدكتور مرسي ماشي على نفس الخطة ونهايته ستكون كنهاية مبارك. الكلام ده وهم شديد جدا ببساطة، لأن الملابسات والظروف والأحوال مختلفة تماما الاختلاف، وليس هناك أي مقاربة لهذه الصورة. أنا بقول إن إحنا النهاردة الجيش لما دعا النهاردة للحوار وقال إن هو مع الشرعية وليس لم يتدخل مع طرف دون آخر لأن هو بيدعم فكرة الشرعية، إحنا بنقول دلوقتي إن ده إذان واضح جدا إن مسألة الدعوة اللي يعني بيكررها البعض للانقلاب او للتدخل الخارجي او الاستقواء بالخارجي المسائلي منتهيه لن تكون، ولو كانت على أسوأ الفروض فمن المعروف تماما ان هذا لن ينتهي بكلمه هيقولها نائب رئيس زي المره اللي فاتت او السيناريو القديم، لكن هينتهي حضرتك باسلوب لا يعني لا يرضى احد ولا يريد احد. لذلك انا بقول كفانا حوار طفشان، لابد الناس تبدا تسمع بعض، ولابد انا بقول بتكلم عن نفسنا كاسلاميين، لابد برضه ان احنا نفرق بين البلطجيه والمخدمين والناس اللي كاتبين امبارح على الصور بتاع قصر الاتحاديه امور فيها اساءه لايات في القران، والله يا استاذ منهم شايفها بعيني ويعني الصور موجودة طبعاً، كنت معك كنت وريتك الصور، حاجة مؤسفة جداً يعني لما يبقى في استهزاء بكلمة لعلكم تتقون وما جنبها إشارة إباحية والعياذ بالله، حاجة بشعة جداً. لازم نفرق بين هؤلاء الذين لهم أغراض معينة ولن ينتهوا مهما أعطوا، وبين الناس اللي بمعارضة محترمة وعندها استعداد للحوار وعندها استعداد للتفاهم. هؤلاء نستطيع فعلا ان نتحاور معهم ما دام الامر مبني على مبدا الاستعداد للاصلاح والاستعداد للتغيير ولمصلحه هذا الوطن. اما من يريد ان يحرق هذا الوطن لمجرد مصالح شخصيه او مصالح حزبيه او طمعا في كرسي، فنقول ان النار انما تحرق من يمسك بجذوتها اولا، فلا بد ان يعرفوا ذلك جيدا. وانا اسف للاطاله، ويعني نكمل الاستماع لاخواننا الافاضل وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا دكتور محمد، جزاك الله خير. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد الفتاح. طيب قطع الاتصال. اعود دكتور دكتور حازم والشيخ امين وفضيله الشيخ احمد. كان في مؤتمرات النهارده، مؤتمرات مهمه. كان في مؤتمر للدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، كان في ايضا مؤتمر اخر للقوى الاسلاميه في مقر الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، وكان في كلام وفي يعني في كلام اخذ ورد على المؤتمرات منهم. ومحتاج انت حضرتك ترد دكتور حازم على الكلام اللي الدكتور مصطفى النجار بيقوله. الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق بيقول بعد مؤتمر المهندس خيرت الشاطر: نفهم الآن لماذا لا يتراجع الرئيس عن أخطائه. تقول إيه الكلام بعد مؤتمر باشمهندس خير شاطر؟ يعني النهاردة الباشمهندس خير شاطر بصراحة يعني جزاه الله خيرا، قال كلام فيه قوة شديدة جدا يعني وكلام يعني، وكان مرشح للرئاسة في وقت من الأوقات ورفض يعني يعني وبعض الناس النهارده يعني فرح ان فينا رجل مثل باشمهندس خير الشاطر وان فينا رجل مثل الدكتور سعيد عبد العظيم. يعني بص يا استاذ ملهم، زي ما الدكتور محمد علي قال، في ناس كارهه هتقرا كل حاجه بنضاره سوداء، في ناس كارهه للمشروع الاسلامي اصلا، كارهه لشريعه ربنا اصلا. فده مهما انت حاولت تقول له، مهما انت حاولت تدخل معاه في جدل، يعني هل تتخيل اللي كانوا قدام الاتحاديه كانوا بيهتفوا بيقولوا ايه؟ مهما تخيل الناس، يا جماعه هذا الكلام لم ينقل اعلاميا عشان الاحتدام بتاع الموقف، ولكن انا كنت امبارح مع الناس، كنت في المطريه وكنت مع الناس اللي نزلوا قدام قصر الاتحاديه. تتخيل كانوا بيهتفوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا الاسلام بره، الاسلام بره. يعني بيقول لك الاسلام ده يطلع بره القصر، يعني مش بيقولوا مثلا محمد مرسي بره، مش بيقولوا مثلا الاخوان المسلمين بره، بيقول لك الاسلام بره. لن نسمح ان يحكمنا الاسلام، زي كلمه عمرو حمزاوي كده، لن نسمح ان تكون هويه مصر اسلاميه. فانت بتتعامل مع ناس مش قضيه ان هو ماسك بقى طلق حي ناري، يعني واحد وغير مسلم، يعني واحد بيقول لي واحد غير مسلم مسك مسدس ضرب بيه نار في راس احد اخواننا أرضى قتيلا في لحظة. يعني يمكن هذا الأخ من المنصورة يعني الله يرحمه أرضى قتيلا في لحظة. أنت مش بتعامل مع ناس بس كان معاها قنابل مولوتوف وتمسكت عليها، مع ناس كان معاها قنابل مسيلة للدموع، مش مع الشرطة نفسها، مش عارفين جابوها منين. أنت بتتعامل مع ناس بيقولك إيه الإسلام بره؟ طب ده أتكلم معاه تقول له إيه؟ ده واحد رافض أصلا دين ربنا من الأساس، يعني ماذا تتعامل معه؟ فمسألة إن إحنا يعني نتعامل مع هؤلاء، أنا مش مضطر يا جماعة ان انا كل شويه قفص اجيب قفص، وكل شويه افتح باب قفص السجن ده ادخل نفسي جوه اقفل عليا واقول لو سمحتوا يا جماعه اسمعوني وانتوا اللي افتحوا لي الباب وخرجوني. انا مش كل ما واحد من هؤلاء العلمانيين وكل واحد من هؤلاء المتجرئين يجي يتكلم عليا هحط نفسي في قفص الاتهام. انا مش متهم، وربنا مش متهم، والاسلام مش متهم، وشريعه ربنا مش متهمه، ويجب ان احنا نتعامل من منطق قوه. زي ما قال دكتور محمد علي، السيناريو مش هيتكرر. يعني التيار الإسلامي مش حسني مبارك، التيار الإسلامي مش واحد موت الشعب وقتله وفقره، وكان يعمل زي ما الشيخ أمين كان بيقول كلمة جميلة، كان يعمل على ألا يعمل الناس. أنا التيار الإسلامي ده ناس اتخلعت دروسها في المعتقلات عشان شريعة ربنا تنصر. الناس اللي جاي تكلم دكتور مرسي دلوقتي وتقول هو عمل إيه في البلد، عمل إيه؟ عمل كتير جدا، دكتور محمد مرسي في 5 شهور رجعت مصر قائدة العرب تاني، وكان أمير أحد البلاد العربية الكبيرة بيقول لولا دكتور مرسي ما استطعنا زيارة غزة. دكتور مرسي وقف موقف في غزة خلى العالم كله الوقت بيتحط أكبر شخصية وأهم شخصية في العام في استفتاء جريدة تايم ولا جريدة إيه في أوروبا، يعني لما الاتحاد الأوروبي عرض 5 مليار يورو في اليوم اللي دكتور محمد مرسي لمح بس إنه هيوقف وقفة بطولية أو رجولية أمام إسرائيل لما جت تضرب غزة، 5 مليار يورو، واحنا رايحين عايزين نستلف من صندوق النقد الدولي 3.5 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي قال موقف الرئيس المصري قلب الموقف رأسا على عقب، قال لا دكتور محمد مرسي يا جماعة يعني انت بتتعامل مع واحد انت بالظبط، انا دكتور وقاعد في عيادة قمت انت جايب لي اهل عيان جابوا لي عيان عنده فشل كلوي وفشل كبدي وفشل في التنفس وغيبوبة ودرجة حرارة 42 لو عالج شرطة العيان هيموت، قالوا لي عالجه، وبعد يومين لقيتهم جايين لي بيقولوا ايه ده العيان لسه ما قامش وجرح حوالين التراك، العيان لسه ما قامش وعمل. يا اخوانا حرام يا اخوانا الكلام اللي بيقولوا على خيرة الشاطر، خيرة الشاطر ده يا اخوانا واحد نظر عمره لله، يا اخوانا حرام يا اخوانا عصام العريان وانتهاك اعراض الناس والشتيمة خلاص قعد كلمة العريان باطل، خيرة الشاطر باطل، عصام العريان ده واحد نظر عمره لله. الاخوان المسلمين دول والناس يا جماعة معتقلات على معتقلات اتدبحوا فيها واتقطعوا فيها وذبحوا فيها واتقتلوا واترمت جثثهم في جبل المقطم بليل فيها واتشردت أسرهم فيها عشان شرع الله وعشان لا إله إلا الله. يا أخواننا حرام يا جماعة، احنا جايين بنسمع كلام أقذار، كلام يعني والعياذ بالله عار أن يكون هؤلاء في وسطنا، بنسمع كلام هؤلاء على مين؟ على ناس عاشت عمرها من محمد مرسي يوم ما يمسك رئيس جمهورية نفاجأ والله العظيم حاجة زلزلت قلوبنا، انه راجل ساكن في شقة اجار مؤقت، يعني سبحان الله ده الراجل اللي راح في امريكا وخد منها اعلى الشهادات العلمية وعمل ابحاث علمية ضخمة وضحى بامريكا وضحى بالوضع العلمي وجيه هنا ونفاجئ انه راجل ساكن في شقة اجار مؤقت، وانه راجل يعني رفض انه يعيش في القصر الرئاسي وعايش في شقة في التجمع الخامس. يا جماعة احنا بنتكلم على مين؟ ده احنا بنتكلم على اطهار هذه البلد، دعه أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هو ده اللي العلمانيين عايزينه، أخرجوا السلفين والإخوان من بلداتكم إنهم أناس ينادون بشرع الله، إنهم أناس يدافعون عن شريعة الله. يا جماعة يعني حرام، أنا بخاطب الناس. اتفضل يا شيخ. في واحد متصل ده عشان بس تأييدا لكلامك، في واحد متصل بتصل بالمذيعة بيقول لها أنا معترض على الدستور. قالت له ليه؟ قال لها تخيلي في مواد كارثية تخلي البني آدم يكره البلد. قالت له ايه هي؟ قال لها تصوري ان هم بيلزموا الحكومة انها تحافظ على الاخلاق، بيلزموا الشعب كمان. لا تخيل بيكلف الحكومة انها تحافظ على الاخلاق في النظم العامة. قالت له طيب وانت عايز ايه؟ قال لها اخلاق ايه اللي بيدوروا عليها؟ هو يعني هو الدستور؟ قال لها الدستور الامريكي كذا مادة ما يجيبش 10، 6 ولا 9 ها ما فيهاش الاخلاق دي خالص، احنا عايزين نبقى زي امريكا. احنا مالنا؟ احنا قضيه الاخلاق دي قضايا نسبيه اصلا. ده هذا الكلام اللي بيقولوه صراحه، قضيه الاخلاق الماده العاشره. لا ده بتقول لك ان مسؤوليه الاخلاق مسؤوليه الحكومه والشعب، فهم هيتجننوا، انتوا هتفتحوا لنا باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشعب ماله؟ الشعب ماله؟ وقضية إن, إن, إن القاضي يمكن أن يحكم بالدستور كما يمكن أن يحكم بالقانون، هيجننهم. يقولك يحكم بالدستور اللي المادة التانية منه بتقولك الشريعة الإسلامية، يعني القاضي النهاردة لو قفل مصنع خمور لأن الخمور جريمة في الشريعة الإسلامية يقدر يحكم بيها؟ هيجننهم. انتوا كارهين الدين كده ليه يا أخوانا؟ ما حدش كره دينه زي ما انتوا كرهتوا دينكم يا أخوانا، ما فيش حد يا أخوانا، ده عباد البقر بيتبركوا بالأبوال بتاعتها، ده عباد الفئران بنوا معابد بمئات الملايين عشانها يا اخوانا، ده عباد، ده اللي بيقولوا لا اله ولا حياة مادة والعزب ولا الشيوعيين بيسجدهم لتمثال لينين يا اخوانا، انتوا بتحاربوا دينكم كده ليه؟ زي ما ربنا قال لمشركي قريش لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، فيه ذكركم معناها شيخ احمد وفيه رفعتكم وشرفكم وعزكم، ده انتوا حسالة وسط الامم بدون الاسلام، ده انتوا مالكوش قيمة في الحياة، يا اخوانا ده لما محمد مرسي دكتور مرسي وقف وقفه في مع غزه العالم كله احترم مصر احترام والدنيا كلها رجعت مكانه المصري ليها احترام لمجرد انه عمل يعني حاجه صغيره من الشريعه الاسلاميه من ناخد الشريعه. امال لما نطبق الشريعه العالم يحترمنا ازاي؟ امال لما نطبق دين ربنا العالم هيعمل معانا ايه؟ فلازم نكون يعني وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين يعني لازم نتعامل من استعلاء باذن الله سبحانه. يا رب ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الزميل محمد رشاد. ايوه ملهم. اهلا بك محمد اتفضل. من امام مدينه الانتاج الاعلامي. مدينه الانتاج الاعلامي بوابه 4 تجمع الالاف من انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ومن الرافضين لسياسات بعض القنوات الفضائيه من التيار الاسلامي التي يصفونها بقنوات التضليل واعلام الفتنه واشعال الازمات. خاصة وأن هذه القنوات كانت قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن احتجابها يوم الأربعاء السابق إلا أنه في ظل حالة الاحتقان التي تسود الشارع والأحداث الأخيرة في الاتحادية وميدان التحرير فإن هذه القنوات فضلت أن تؤجل احتجاجها لأجل غير مسمى لتزيد من إشعال الموقف في هذه المناطق على حد قولهم. وقد حمل المتواجدون لافتات تطالب بتطهير الإعلام وتصفه بأنه ليس الإعلام المصري لكنه الإعلام الشبيه بالإسرائيلي بالإضافة إلى كثير من اللافتات التي تحمل شعارات حملة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل سنحيا كراما ولافتات لا للإعلام الفاسد كما امتلأت مداخل المدينة وخاصة البوابة الرابعة بالباعة الجائلين وكأنهم انتقلوا وراء الحدث. الآن يا أستاذ ملهم يعتلي إحدى السيارات الدكتور صفوت حجازي ليلقي كلماته ومكبرات الصوت المنتشرة بمداخل المدينة داعيا إلى مليونية مصر العزة قائلا لو حدث وتسلق أحدهم اتحادية فلنقاتلنهم عليه ورغم ذلك نحن نصبر عليهم. ما ترددت كثير من الهتافات ضد المستشار أحمد الزند وهتافات عيش حرية وشريعة إسلامية. طب لو ممكن لو ممكن نتكلم مع الدكتور صفوت يا محمد. الدكتور صفوت الآن يلقي الكلمة. طب نسمعها يا ريت نسمعها. كتيبة الصعايدة اللي كانوا عند عبد المنعم رياض في موقعة الجمل لا يمكن أبدا أنت من كان عند عمر مكرم لا يمكن أبدا. صوت واضح صوت واضح. واضح واضح. هؤلاء الشباب بس قول له يعرفوا بس عرف دكتور صفوت أنه على الهواء مباشر بعد أن يقل العدد لا يمكن أبدا أن يكون الذين يضربون الرصاص ويحملون الخرطوش في أي مكان من الثوار أبدا. نحن نعرف أقطاب الحزب الوطني الذين يؤثرون هؤلاء البلطجية نعرف أحزاب الحزب الوطني الذي أقاموا خياما في ميدان التحرير. الله أكبر الله أكبر. كيف يسمح للراقصين والرقصات بدخول ميدان التحرير؟ هؤلاء الذين كانوا يضربون بحرقنا ونحن في ميدان التحرير كيف يخرجون الى الميدان؟ محمد ايوه لو تقدر تقترب من المنصه لو المنصه اللي موجوده او المكان المتحدثين ويا ريت تقرب منهم ونتكلم معاهم نجري معاهم حوارات. انا الان اصلا بحاول الاقتراب من الدكتور صفوت حجازي. رغم ناجر الإعلام من الإخوان المسلمين إلا أن التلفزيون المصري ما زال تلفزيون حسني مبارك، ما زال تلفزيون حسني مبارك. منهم أيوه أنا الآن بجوار الدكتور صفوة الحجازي وهو معك على الهاتف الآن. تمام. دكتور صفوة خليك معاك ثانية واحدة. البلطجية البلطجية الإعلامية رحنا على الأول بعد بعد النهضة مش عايزين إعلام النهضة بعد مبارك بعد النهضة مش عايزين إعلام النهضة بعد مبارك بعد النهضة مش عايزين إعلام النهضة إيه حرية جريعة إسلامية هذا هو إعلامه فقرة فرعون محمد أيها الأحباب أقول لكم مرة أخرى نحن لا نعتدي على أحد إطلاقا ولن نمنع أحدا من دخول المدينة الإعلام باب اثنين مفتوح كل الناس بيدخلوا منه حتى الخونة بيدخلوا لم نمنع أحدا لم يأتي الوقت الذي نمنع فيه أحدا من دخول المدينة لكن يمكن أن يأتي نعم يمكن أن يأتي ليس الآن عندنا الكثير من وسائل التصعيد دي كلمات على الهواء من الدكتور صفوة حجازي من امام مدينه الانتاج الاعلامي. يا ريت يعني رئيس دولتنا اخواننا يا ريت بس نحاول نتصل بحد من اللي كانوا مشاركين الان النهارده في اجتماع رئيس الجمهوريه بالقوى السياسيه ونقدر لو نتصل ب دكتور سعيد عبد العظيم او فضيله الشيخ نشأت احمد او دكتور محمد يسري ممن كانوا يحضرون ايضا مؤتمر القوى الإسلامية نشوف وصل في النهاية لإيه النتيجة إيه التوصيات اللي طلعوا بيها سواء في مؤتمر القوى الإسلامية اللي كان موجود في الهيئة الشرعية أو مؤتمر القوى السياسية اللي كان في رئاسة الجمهورية النهاردة. فضيلة الشيخ أمين يعني الحالة اللي احنا موجودين فيها الآن يعني أنا بقول احنا بنتكلم عن تطهير الإعلام ولكن أنا قلتها قبل كده وبكررها مرة واثنين وثلاثة لأن أنا مقتنع بالمعنى إحنا لابد أن إحنا نطالب بتطهير الإعلام نعم وده شيء مشروع ولكن في مقابل أن أنا عايز أطهر الإعلام من الإعلاميين والقنوات اللي بتحارب الدين وتحارب الشريعة وتحارب الإنارة إلى آخره لابد أن أنا أقوي القنوات الإسلامية لابد أن يبقى لها دور ما يبقاش القرارات الاسلاميه دايما هي رد فعل احنا دايما رد فعل ما احناش فعل خالص ولكن للاسف دايما بنيجي نتكلم في العدد وهم الاكثر تاثيرا في الشارع ممكن حد يقول لي لا مش الاكثر تاثيرا لا الاكثر تاثيرا في نواحي كتيره ولكن احنا لابد ان احنا بنطالب بتطهير الاعلام في المقابل ما هي الرموز التيار الاسلامي ما هي بتروح بيستضيفوهم بيقعدوا مع وائل الابراشي ويقعدوا مع منى الشاذلي ويقعدوا مع عماد اديب ومع عمرو اديب ووائل الابراشي وخير رمضان وماجد الجلاد والى اخره. ما هو انا بدل ما اقعد معاهم طب ما اقعد في القنوات الاسلاميه. يبقى القنوات الاسلاميه هي الفعل. في اخبار في انفرادات في اسرار في امور خاصه امور الى اخره تطلع من القنوات الاسلاميه علشان هم ينقلوا عن القنوات الاسلاميه. يبقى انا في الوقت ده انا باول القنوات الاسلاميه. يبقى بدل الرموز ما تطلع هناك لابد ان هم يطلعوا هنا. ما اجيش اقول ما هي القنوات الإسلامية هم ثم تبعنا الناس مقتنعة بالفكرة أو الناس مقتنعة لا للأسف إحنا وصلنا المشاهدين القنوات الإسلامية إن هم يتفرجوا على القنوات دي وصلنا كتير من المشاهدين ان هم يتفرجوا على الاعلاميين ويقتنعوا بهم ويتاثروا، حتى لو وصل ان هو يعني ما تاثرش تاثير كامل، ولكن على الاقل بنسبه 50% 40% 20%، بس قاعد مع نفسه الكلام ده صح ولا غلط. فانا وصلتهم للدرجه دي، فاحنا محتاجين ان يبقى زي ما نقول في تحالف للقوى الاسلاميه، محتاجين يبقى في ايضا تحالف في القنوات الاسلاميه، محتاجين ان احنا وبكل وضوح محتاجين بقى ان احنا نشيل الحقد والغل، لا انا تبع مين انت تبع مين، لا القناه دي اللي مع الاخوان، لا القناه دي اللي ضد الاخوان، لا القناه دي هي من البدايه اللي بتدافع عن الاخوان، لا القناه دي اللي ما بتدافعش عن الاخوان، الكلام اللي ملوش معنى ان احنا قاعدين بنروح ونيجي. وفي النهايه المواطن العادي هو الضحيه، المواطن العادي الراجل المسكين اللي قاعد في البيت بقى محتار، الناس سمع طريقة هنا في القنوات بيقولوا كلام، يجي عند القنوات الإسلامية بيسمع كلام، طب الناس بقت في بلبلة. احنا محتاجين نشيل البلبلة دي، محتاجين ان احنا نقوي مشاهدين القنوات الإسلامية، نثبتهم ونثبت عقيدتهم ونثبت إيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، ونبين لما نيجي نقول ان في مخطط او في مؤامرة، مجرد ما هتقول هو مقتنع بكلامك، انت اغنيته عن القنوات التانية، انت اغنيته عن اي حد هيتكلم في قناة تانية ايا كان الكلام، لان هو مصدقك، لان انت بتجيب له الدليل، بتجيب له كل شيء اللي بيتقال. ولكن انا هرجع زي ما قلت في البداية، احنا دايما رد فعل، متى نكون الفعل في الاعلام الاسلامي والاعلام على وجه العموم؟ بعد ما نسمع ممدوح حمزة بيقول ليه بهذه الهجوم وبالهتافات يسقط النظام والشعب يريد إسقاط النظام والهتافات بتاعت ارحل، فقد أيضا الصراعية الشعبية. فهو قدامه حلين مفيش غيرهم، يسحب والرجوع للحق فضيلة وتبقى له وليس ضده، أو صراع الناس. احنا عملنا المستحيل عشان الناس ما تخطيش الصورة، ستة نطوا وبالتليفون قلتهم رجعوه، يعني رجعتهم اتمنتهم. طبعا اللي كانوا موجودين بيكلموا احنا طول ارجعوا، ما ينفعش ما تتعدوش، انما لو دخلوا بالهوجه الكبيره جدا دي وجابوا معاهم المجلس الرئاسي وحطوه اعلانوا للعالم كله، مش ده احتمال؟ مش ده سيناريو قائم؟ انت شايف ان ده قد يحدث؟ قد يحدث. ايه اللي يمنع المتظاهرين يقتحموا قصر الرئاسه؟ ما مش حصلت في بلاد اخرى؟ مصري مصري مصر يا بلدي، مصري مصري مصر.